حبايب برغم كبير يما يا غايب برغم يا عمري يا أعز الحبايب برغم يا كبير آه يما يا غايب رفقاتك يا برغوم رفقاتك يا برغوم حملوا الحجارة عالدرب تيلاقوك تضوا المنارة سبقتهن يا يما عطريق الكرامي عطريق الكرامي برغوم يا آه يما يا غايب برغوم يا عمري يا أعز الحبايب برغوم يا كبير آه يما يا غايب عروسك يا برغوم ضد العذارى من الحبق والياجور معمول ذنارة من العز شغلت لك أحلى الورد تاجك أحلى الورد تاجك